بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أنه جعل لهم مواسم للخيرات، ومن مواسم الخيرات هذه الأيام وهذه الليالي التي نقبل عليها بعد ساعات. إنها الليالي الأواخر من شهر رمضان، هذه الليالي التي هي أفضل ليالي العام، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق واختار منهم سبحانه وتعالى واصطفى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الله سبحانه وتعالى هذه الليالي التي تقبل علينا بعد ساعات لتكون أفضل ليالي العام. هذه الليالي التي تكثر فيها الرحمات وتتنزل فيها أكثر من سائر ليالي العام، هذه الليالي التي فيها ليلة من حرم خيرها فقد حرم، فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه الليالي فيها الليالي العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد فيها بالعبادة أكثر من غيرها، فكان صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يخلط العشرين الأولى بنوم وصلاة، فإذا أقبلت العشر الأواخر قام ولا ينام، إذا أقبلت العشر الأواخر قام ولا ينام صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل ما في هذه الليالي من فضل، ومن أعظم هذا الفضل أنها فيها ليلة القدر. هذه الليلة التي إن قمتها لله سبحانه وتعالى أفضل من أن تقوم له ألف شهر، وألف شهر تعدل أكثر من ثمانين عاما، تعدل أكثر من ثمانين عاما، يعني لو أنك قمت هذه الليلة لله عز وجل أفضل من عمرك كله، أفضل من عمرك كله. ومتى تكون هذه الليلة؟ هي ليلة في العشر الأواخر في الوتر منها، من الليالي الأخيرة من رمضان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها. ومن أعظم صور اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في المسجد، أي ينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى، أي يعتزل الدنيا ويعتزل أمورها ويتفرغ في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. والحقيقة ما أحوجنا للاعتكاف في هذه الأيام، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وأحاديثها كثيرة سردناها عليكم مرارا، ومنها حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ماذا تصنع لو قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت، أي اقتتل المسلمون فيما بينهم حتى وصل الدم من أثر قتالهم إلى منطقة حجارة الزيت، ماذا أنت صانع؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. فما أحوجنا في هذه الأيام أن إذا اعتزلنا هذه الفتن التي نسأل الله تعالى أن يجنب بلادنا والمسلمين الفتن جميعها ما ظهر منها وما بطن، ما أحوجنا لمثل هذه العزلة في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولعلي قبل أن أذكر ما يتعلق بالاعتكاف أحاول أن أزيل من قلب بعض إخواننا هذه الشبهة، كيف أعتكف وأمكث في المسجد والمسلمون يقتتلون؟ فأقول له هذا كلام الذي يوحى إليه وليس كلامنا نحن، كل مسلم مخلص يتألم لما يحدث، لكنه عراق مسلمين واحتراب مسلمين في مسلمين، منهم ظالم ومنهم مظلوم، أو ربما يكون كلاهما قد ظلم نفسه ونحو ذلك، لكنه عراق مسلمين واقتتال مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه، فلما قال له إن لم يكن لي إبل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي إليها والماشي فيها خير من الساعي إليها، فإذا كانت أي الفتن، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله وماذا إن لم يكن لي إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال دق على سيفك وانجو بنفسك إن استطعت النجاة. دق على سيفك يعني حتى لا يكون هناك أي وازع في قلبك للمشاركة في القتال. ولذا ما أحوجنا في الحقيقة أن نكون في هذه اللحظات في عزلة تعيننا على القرب من الله تعالى، في عزلة تعيننا على استمطار الرحمات من ربنا سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى هذه الرحمات. وإذا أردت هذه الرحمات فاستمطرها بكثرة العبادات. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر الأواخر كان يجتهد فيها اجتهادا عظيما، وإن أعظم هذا الاجتهاد الذي كان يفعله كان يعتكف صلوات الله وسلامه عليه في المسجد، وكان يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان يقوم الليالي العشر. والاعتكاف أيها المسلمون هو حبس النفس في بيت الله تفرغا للعبادة، حبس النفس في بيت الله تفرغا للعبادة. ولذلك حاول أن تفهم هذا المعنى حتى تجد عبادة الاعتكاف وما فيها من فضل، وتجد ذلك على ما ينبغي أن يكون. وإلا كثير من الناس يظن أن الاعتكاف هو مجرد جسد في المسجد لساعات ونحو ذلك، لا والله، إنما هو حبس هذه النفس في بيت الله تفرغا للعبادة، لا تفرغا لشيء آخر، يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. فالاعتكاف هو زيارة الله في بيته والانقطاع إليه فيه، وحق على المزور أن يكرم زائره. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام. فالمعتكف حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، قد عكف قلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه. ولذا كان الإمام أحمد لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس، حتى ولو لتعليم علم وقراءة قرآن. يعني المعتكف أفضل شيء له أن يتعبد وأن يكثر من العباد، حتى تعلم العلم ومدارسته كان لا يحبه العلماء في الاعتكاف. ثم قال: فإذا كنت تشتكي قسوة في قلبك أو ضعفا في إيمانك فهيا إلى كهف الاعتكاف. إذا كنت تشتكي قسوة في قلبك أو ضعفا في إيمانك فهيا إلى كهف الاعتكاف، ينشر لك ربك من رحمته ويهيئ لك من أمرك رشدا. فمنه تخرج خلقا آخر، أي من الاعتكاف تخرج خلقا آخر. ولما لا، ومقاصد الاعتكاف شريفة عظيمة كريمة. وإن من أجل مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف لأجلها. ومن مقاصد الاعتكاف كذلك العظيمة إصلاح القلب، إصلاح القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. ولذا فإن المعتكف إذا عكف على عبادة ربه في المسجد قلت الشواغل على قلبه، قلت الشواغل على قلبه، ولذا لن يكون له إلا شغل واحد هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون حال قلبه مع ذلك؟ ومن مقاصد الاعتكاف العظيمة حفظ الصيام مما يفسده، فلا مجال في الاعتكاف لإطلاق بصر أو مشاحنة خصم أو شجار زوج أو جرح لسان أو صاحب سوء أو سماع منكر. انظر إلى هذه المعاني الجميلة. إن في الاعتكاف لا إطلاق بصر، لأن حدودك هي حدود المسجد، فأنى لبصرك أن يخرج عن هذه الحدود. أو مشاحنة خصم، أنت متفرغ للعبادة والقراءة والذكر والطاعة والدعاء، لا سيما في هذه الأيام، لا سيما في هذه الأيام، فقد تكون دعوة معتكف واحد أو بعض المعتكفين الذين يخلصون الدعاء لله تعالى كفيلة بأن ترفع عن الأمة هذه الغمة التي حلت بها. وكذلك الاعتكاف أنت فيه في عافية من شجار زوج أو صاحب سوء أو نحو ذلك. ومن مقاصد الاعتكاف تعلم الزهد، فالمعتكف ينام على الأرض ويأكل على الأرض ويأكل ما قدم له. ومن مقاصد الاعتكاف اختبار الإخلاص في العبادة، اختبار الإخلاص في العبادة. المعتكف بيدخل امتحان، امتحان إخلاص في العبادة، امتحان إخلاص في العبادة. لماذا؟ لأن الاعتكاف وحده، الاعتكاف بعد عن الاجتماعيات والمظاهر الاجتماعية والخلطة وكل هذه الأمور، فبيدخل امتحان واختبار. ولذا يقول ذنون المصري: لم أرى شيئا أبعث لطلاب الإخلاص مثل الوحدة، لم أرى شيئا أبعث لطلاب الإخلاص مثل الوحدة. أفضل شيء لطلاب الإخلاص أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى في وحدة. والمعتكف إذا التزم بالفعل ما ينبغي أن يكون عليه المعتكف خلص نفسه عن الناس وكان مع ربه سبحانه وتعالى في هذا الاختبار الجميل. وأيضا من مقاصد الاعتكاف أنه يحقق في القلب حب المكث في المسجد، فإن المعتكف يتعود المكث في المسجد، وإنما هو بذلك كذلك يبذر في قلبه بذرة ها ها رجل قلبه معلق بالمساجد. إنك إذا اعتكفت 10 أيام وضعت بذرة الشجرة التي هي عنوانها ورجل قلبه معلق بالمساجد. ومن فوائد الاعتكاف أنه مدرسة للصبر، أنه مدرسة للصبر، فالاعتكاف ترويض للنفس وتعليمها الصبر، الصبر على ما ألفه من أنواع الطعام والشراب، الصبر على ما تعود من فراش اللين، الصبر على مزاحمة الآخرين، يعني في بيته بينام في مكان واسع ونحو ذلك، في الاعتكاف ينام في مكان ضيق، الصبر عن شهوة الزوجة، الصبر عن أكثر ملذات الدنيا، لأنه خلاص حدوده حدود محددة، ينام على الأرض، يأكل على الأرض، يعيش على ما يقدم له ونحو ذلك. ولذا هذه فرصة عظيمة، فأنت في خلوة مع ربك 10 أيام كاملة، إنك تستطيع أن تغتنم هذه الأيام في أداء كثير من العبادات التي كنت تفرط فيها ربما في غير هذه الأيام، الإكثار من النوافل، الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من الدعاء، الإكثار من أنواع العبادات القلبية، الانكسار، الافتقار، المذلة لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من هذه العبادات. نحن نرغبك في الاعتكاف ونؤكد على ما ينبغي أن يكون عليه اعتكافك. فالاعتكاف المنشود ليس الاعتكاف الذي يجعل في المساجد مهاجع للنائمين، ليس الاعتكاف لأن الإنسان داخل ينام، ومجالس المتزاورين، وليس الاعتكاف للزيارات والحكايات والحواديت، لا، وموائد الأكل والشرب وحلقات الضحك وفضول الكلام ونحو ذلك، لا، ليس هذا هو الاعتكاف المنشود. فهذا الاعتكاف لا يخرج منه صاحبه إلا وازداد قسوة على قسوة قلبه، والعياذ بالله. أما الاعتكاف المنشود فهو الذي تسيل به دموع الخاشعين، وترق به قلوب المشفقين، وترفع فيه أكف المتضرعين. إنه الاعتكاف الذي لا يصرف منه لحظة في غير طاعة الله، ليكون بذلك علاجا فعالا لثلاثة أمراض تعتبر من أهم علامات مرض القلب، وهي التي أشار إليها ذنون المصري في قوله: ثلاث من علامات مرض القلب، ثلاث من علامات مرض القلب. أولها قال: الأنس مع الخلق، والوحشة في الخلوة مع الله، وافتقاد حلاوة الذكر. نسأل الله العافية. علامات على قسوة القلب ومرضه. قال: الأنس مع الخلق، حب الحكايات الاجتماعيات ونحو ذلك كتير، إنه ما يعرفش يقعد لوحده، ما يعرفش يختلي بعبادة ولا يختلي بنفسه في عبادة مع الله تعالى، عايز يقعد مع الناس على طول على طول على طول. هذه إشارة إلى مرض القلب، نسأل الله العفو والعافية. الأنس مع الخلق، لكن لما يكون لوحده مع الله ما يبقاش عنده أنس، عايز يخلص بسرعة، عايز ينتهي من المسألة بسرعة. والوحشة في الخلوة مع الله، وافتقاد حلاوة الذكر، نسأل الله العافية. أخي، الاعتكاف وافتقاد حلاوة الذكر، إنه يفتقد حلاوة الذكر، أن يفتقد حلاوة الذكر، إنه هو عمال يردد ممكن أذكار لكن ما هوش مش مستمتع بيها. ولذلك إحنا إن شاء الله بإذن الله أول درس من دروس الاعتكاف سيكون عنوانه بإذن الله تعالى لذة العبادة، كيف تجمع أسباب لذة العبادة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك. ولذا فالاعتكاف فرصتك في التغيير والتغير، الاعتكاف فرصتك في تغيير ما حولك وتغير نفسك، وليس ذلك مستحيلا. قال المنذر بن عبيد: تولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله في العصر. سبحان الله العظيم، عمر بن عبد العزيز كان أمير، أمير عايش كده زي الأمراء ونحو ذلك، وبيأكل وبيشرب وطبيعي كده زي الأمراء كلهم. فلما تولى بعد صلاة الجمعة بعد العصر، يقول: فأنكرت حاله في العصر. انكسر رضي الله عنه، وظل على هذا الحال سنتين حتى مات. لماذا؟ لأنه استشعر المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، فجعل يتفكر فيها، فتغير حاله. بعدما كان أمير ظاهرا وربما باطنا، لا خلاص، أصبح همه كله هو كيف يلقى الله بهذه المسؤولية. فكيف بك وأنت ستكون 10 أيام في كهف الإيمان؟ عمر بن عبد العزيز 3 ساعات بين الجمعة والعصر تغير حاله، وأنت ستكون 10 أيام في كهف الإيمان. تتدبر القرآن، وتكثر من الاستغفار، وتقوم بالليل والناس نيام، فما تنتظر من هذا الاعتكاف؟ إنه الخير بإذن الله عز وجل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قالها الله عز وجل للفتية الذين آمنوا لما هجروا دنياهم ودخلوا إلى كهف الإيمان. فهجر هذه الدنيا التي امتلأت آلام وفتن وأحزان إلى كهف الإيمان. وفي ختامها لازلت أكرر: إياك أن تكرر عليك الشبه وتقول: أنا هقعد أتعبد والناس بتموت ونحو ذلك. إنني أكرر مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، ونحن في كل ساعة نزداد يقينا بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي نحياه. قال: تكون فتن يقتل فيها الرجل جاره، ويقتل الرجل ابن عم أخاه وابن عمه، ولا يدري فيما قتله، ولا يدري فيما قتله. فقالوا: يا رسول الله، عقولنا يومئذ معنا؟ قال: تنزع عقول أهل هذا الزمان، ويبدلون مكانها هباء أو كلمة نحوه، شيء يعني لا قيمة له، كل واحد بيفكر بعصبية. ولذا فإننا نردد مرة أخرى قولة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. قال: يا أبا ذر، ما تصنع إذا اقتتل الناس أو قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصواب والحق. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.